والفسق والظلم والبغي والعدوان والطغيان والفجور، فإن النفاق أخطر هذه العناوين وأردأها مبعثا ووصفا ونتائج وآثارا. ولا جرم، فقد توعد الله سبحانه وتعالى من اتسم بهذا الخلق الردي بقوله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وفي ساح الإيمان أو في سماء الإيمان، إذا كانت التقوى هي المنزلة والمصاف العالي الذي ينتظم في سلكه ألوان من المراضي وصنوف من محاب الله سبحانه وتعالى، لا أراني ملزوزا إلى تعدادها أو إلى تفصيل ذكرها، فإنه في أرض النكود والجحود نرى النفاق دركة لا يتحطط إليها أو لا ينحط إليها إلا من كان له استعداد أصيل لجميع صنوف وألوان الشرور وخبائث الأعمال وأردع المسالك والخطط. إنه النفاق كما التقوى مقام جامع، فالنفاق دركة جامعة، دركة هابطة جامعة. وإذا أردت أن تسبر حقيقة هذا القول وصحة هذه الدعوة فاستقرئ آي الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لترى بماذا دمغ الله سبحانه وتعالى من كان هذا وصفهم. لقد دمغهم بالكذب ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وفي قراءة بالتجديد يكذبون. ودمغهم سبحانه وتعالى بالخداع والمخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا. ودمغهم سبحانه وتعالى بالغباوة وما يشعرون، لا شعور عندهم. ودمغهم الله سبحانه وتعالى بغيبة العقل وعزوب اللب والحلم، وما يعلمون، لا علم لهم، لا تدبر ولا فكر ولا فهم، إلى غباوة قد استمكنت من نفوسهم ورسخت في أفئدتهم. ودمغهم الله سبحانه وتعالى بالضلالة، هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نعم، إنها طائفة المنافقين. ودمغهم الله سبحانه وتعالى بالخوف والوسواس والهجس، يهجس أحدهم، يحسبون كل صيحة عليهم، مصابون بالوسواس والهجس والخوف، أو على رأي علماء النفس بالفوبيا، بالمخاوف المتعددة الأشكال والأنواع. ودمغهم الله سبحانه وتعالى باللؤم، أي بالبخل، ويقبضون أيديهم. اللئيم هو البخيل، فهم قوم لؤماء، قوم بخلاء، يقبضون أيديهم إلى ما هنالك في كلام الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام من أوصاف كثيرة لا أريد أن أستقصيها في هذا المقام، لكني أرى لزاما علي أن أنبه نفسي وإخواني المسلمين أنه يلزم كل مسلم وكل مسلمة أن يستقصي هذه الأوصاف وأن يتبين هذه النتائج وأن يرى هذه المباعث والعلل. يجب عليه ذلك بنفسه أو بواسطة تفهيم واستقراء غيره حتى يسجل إن أمكنه التسجيل لنفسه براءة من هذا الداء العياء. لا يمكن أن تسجل نفسك براءة من النفاق مبعثا ووصفا وغاية إلا إذا استقرأت ما في كلام الله وما في حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام من أوصاف ومن بواعث ومن غايات وثمار ونتائج ترتبط بالنفاق. فإذا ما رأيت نفسك على الضد من هذه المستقرآت كنت إن شاء الله تعالى بمنه ولطفه بريئا من هذا الوصف، بريئا من هذا الكفر، بريئا من هذا النكران والنكود والتنكب العجيب. إنه داء النفاق، إنه داء النفاق الذي يحسب أكثر الناس أنهم براء منه، ومن ذا يستطيع أن يبرئ نفسه؟ ولم يبرئ نفسه أكابر سادة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما سيأتينا أبو عيد خليل. نعم، إنه أخطر عنوان من تلكم العناوين الرديئة التي تقع قبالة الإيمان، التي تقع مقابل الإيمان. وإذا أطلق النفاق فإنما يراد به معنيان، أو يراد منه معنيان. المعنى الأول وهو معنى نفاق العقيدة، أو الذي يسميه العلماء نفاق الكفر، وهو أن يبطن الإنسان أو المرء الكفر ويطوي عليه قلبه وجنانه، وأن يظهر للناس الإيمان والإسلام. وهذا كما لا يخفاكم كفر مغلظ، هذا كما لا يخفاكم كفر مغلظ ومعصية مجسمة أشد تجسيم. قال فيها سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قال الإمام الشافعي، وهذا فهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا يكون ازدياد الكفر إلا بالزندقة، أي بنفاق الكفر أو بنفاق العقيدة، حينما يطوي الإنسان نفسه وجوانحه على الإلحاد والكفر والتنصل، ويظهر للناس في المقابل الإيمان والإسلام والتزام الأحكام الشرعية أصولا وفروعا، أو شيئا منهما، شيئا من القسمين. قال الإمام الشافعي: وأمثال هؤلاء لا توبة لهم. مذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الزنديق لا توبة له، لقوله سبحانه في آخر هذه الآية الجليلة: ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وأما المعنى الثاني أو المراد الثاني من كلا قسمي المعنيين، معنيي النفاق، فهو نفاق السلوك أو نفاق العمل، نفاق السلوك أو نفاق العمل، وليس نفاق العقد أو الالتزام أو النظر أو العلم، أو كما نقول نفاق العقيدة، ليس به، إنما هو قسم آخر، إنه نفاق العمل أو نفاق السلوك. وهذا القسم هو الذي يمكن أن يزحم إيمان أحدنا في قلبه. لهذا القسم وحده يمكن أن ننزل عليه وصف النبي عليه الصلاة وأفضل السلام للقلب المصفح، الذي أخرجه عن الحديث الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسنده من ذكره عليه الصلاة وأفضل السلام القلب المصفح. قال: وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان وفيه نفاق. فالنفاق الذي يمكن أن يزحم إيمان أحدنا في قلبه هو نفاق العمل، لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع نفاق العقد أو مع نفاق العقيدة في قلب امرئ ما، في قلب رجل ما، لأنه إذا جاء الكفر طار الإيمان. لا يجتمع التوحيد مع الشرك، ولا يجتمع الإيمان مع الكفران، لا يجتمع الإيمان والعرفان مع الكفران. إذن فهذا النفاق الذي يزحم إيمان أحدنا في قلبه أو يزاحمه ويضايقه، وقد يلجئه إلى أضيق زاوية، بل قد يخرجه من بعده من القلب بتة، كما أشار إليه المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام بقوله: من كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه الخصال جميعا كان منافقا خالصا. خلص نفاقه، فقد يلتحق بالقسم الأول من أهل النفاق والعياذ بالله، يطير إيمانه ويغادر حلبة قلبه. ف فيلتحق بعسكر الهالكين الجاحدين الملحدين والعياذ بالله، لأن المعاصي، وهذا صحيح معناه، لأن المعاصي بريد الكفر، وهذه أبواب المعاصي وسواقيها، هذه أبواب المعاصي وسواقيها. نعم، هذا النفاق هو الذي يزحم إيمان أحدنا في قلبه، إنه نفاق السلوك، إنه نفاق العمل. وإليه الإشارة بل التصريح بقوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين وأخرجه غيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني أربع خصال أو أربع خلال، ولذا ذكر فقال أربع ولم يقل أربعة، أربع يعني أربع خلال أو أربع خصال، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وحتى هنا بمعنى إلى، أي إلى أن يدعها، حتى يدعها أي إلى أن يدعها، حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهناك رواية للإمام النسائي في سننه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر فيها بدل إذا أؤتمن خان إذا وعد أخلف، إذن إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب عند الإمام النسائي. وقد روى الشيخان أيضا عن البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: علامة المنافق ثلاث، أي ثلاث علائم أو ثلاث علامات. علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم أيضا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فظاهر لكم أنه قد تواردت الروايات المختلفة على خمس خصال بأعيانها: الكذب في الحديث، والخلف في الوعد أو في الميعاد، والخيانة للأمانة، والغدر بعد المعاهدة، والفجور عند الخصومة. فهي خمس خصال، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم أن هذه الخصال ما ذكرها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام خصالا حاصرة، ما ذكرها حاصرة، بمعنى أنها هي وحدها خصال المنافقين، وليس فيهم من رديء الخصال وسيء الخطط والمسالك إلا هذه، لا، بل ذكرها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام علامات فارقة، علامات فارقة. فمن استجمع واستكمل هذه الخصال في نفسه كان منافقا منمازا، أي ممتازا، نستطيع أن نفرق بينه وبين جماعة المؤمنين. كان منافقا بتعبير النبي عليه السلام خالصا، منمازا أو ممتازا عن جماعات المؤمنين. فهي علائم وخصال فارقة وليست حاصرة، بدليل رواية الإمام مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين مرفوعا، وذكر فيه من علامة المنافق، لم يقل علامة المنافق كما في روايات أخرى، وإنما قال من علامة المنافق. وقد يسأل سائل، والسؤال ذو وجاهة: لماذا خص النبي عليه الصلاة وأفضل السلام من هذه العلامات الفارقة هذه العلائم الثلاث؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لماذا بالذات هذه الثلاثة؟ وأما الغدر بعد العهد والفجور عند الخصومة فإنهما كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى خصلتان تابعتان لخصلة الكذب، فهو نوع من الكذب الفعلي. هناك كذب قولي وهناك كذب فعلي، والمخادعة أيضا المذكورة في آية البقرة هي نوع من الكذب الفعلي وليس الكذب القولية، والله تبارك وتعالى أعلم. خص النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هذه العلائم الثلاث لأن مناط الديانة دائر منحصر في ثلاث. مناط الديانة دائر على ثلاث أو منحصر في ثلاث: في النية وفي القول وفي الفعل. في النية وفي القول وفي الفعل. لذا عد الأئمة الفاقهون في دين الله الفاهمون عن رسول الله ما يلقيه إليهم، عدوا حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث الدين، بعضهم عده ثلث الدين. قالوا: وذلكم لأن مناط الديانة دائر على ثلاث: على النيات والأقوال والأفعال. وهذا الحديث يتحدث عن النيات، فهو وحده برأسه ثلث الدين، تبيان لثلث الشريعة والملة والدين. فنبه النبي أو أشار عليه الصلاة وأفضل السلام بالكذب إذا حدث كذب على فساد ماذا؟ على فساد باب القول، على فساد باب القول. ونبه عليه الصلاة وأفضل السلام بقوله: وإذا وعد أخلف، أي في نيته أن يخلف، كما في حديث الطبراني، إلا أن فيه مجهولين، ولكن معناه كما يبدو صحيح إن شاء الله تعالى، وهو حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي يبين معنى إذا حدث كذب، أن يكذب ويعرف أنه كاذب ويحدث بخلاف الواقع. وإذا وعد أخلف، أي أنه يعطي الوعد أو الميعاد وفي نيته أن يخلفه. أما من غلبته ظروفه فهذا معذور أمام الله، ينبغي أن يكون معذورا أمام إخوانه المسلمين. ونبه عليه الصلاة وأفضل السلام بقوله: وإذا وعد أخلف، على فساد ماذا؟ بتفسير حديث الطبراني عن سلمان، نبه به على فساد النية. ونبه بقوله: وإذا أؤتمن خان، على فساد الفعل، على فساد الفعل، الخيانة. يقول الشيخ المرحوم رشيد رضا رحمه الله تعالى في تفسيره المنار: إن الزنا وشرب الخمر والميسرة، أي وإن الميسرة وعقوق الوالدين من الكبائر بلا شك، لكن الله سبحانه وتعالى لم يتوعد فاعليها ومجترحيها بمثل ما توعد به ناكثي العهود وخائني الأمانات. ذلكم أن النتائج الناجمة عن نكث العهود وخيانة الأمانات أعظم بكثير عن المفاسد والنتائج الناجمة عن تلكم الكبائر، عن تلكم الكبائر. هذا ما قاله هذا الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن استبان واتضح لنا لماذا اقتصر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام على ثلاث علائم فارقة، على ثلاث علائم فارقة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، إشارة وتنبيها على فساد ما هو بذاته وماهيته مناط الديانة: النيات والأقوال والأفعال. لذا لا جرم كانت هذه الأبواب أو السواق الثلاثة التي تمد أصحابها بهذه الصنوف من المعاصي أقصر طريق وأقصر بريد إلى الكفر. وحقيق على كل مسلم أن يستجلي وأن يستبين النسب المشترك بين كلا قسمي النفاق، نفاق العقيدة ونفاق السلوك، حتى انضويا تحت عنوان واحد وترجم عنهما بترجمة واحدة: النفاق. سواء أكان المنافق منافق عقيدة فهو كافر زنديق، وسواء أكان المنافق في الجهة المقابلة منافقا نفاق سلوك فهو أيضا منافق. كلاهما ترجم عنه بنفس الترجمة وعنون له بنفس العنوان. ما هو عساه يكون أو أن يكون النسب المشترك بين كلا نوعي النفاق؟ إنه التزييف أيها الإخوة المسلمون، إنه التزييف. التزييف في نفاق العقيدة والتزييف في نفاق السلوك. إنه أخطر سلوك، إنه أخطر خطة ومسلك وأردأ خلق يمكن أن ينحدر إلى وحدته إنسان ما إذا كان مزيفا، يزيف في الأصول ويزيف في الفروع، باطنه يخالف ظاهره، نيته تخالف قوله، وقوله يخالف عمله. هذا الإنسان شخص متداعي الشخصية، لا تكامل شخصيا عنده، لا تكامل شخصيا عنده. لذا فكرت وتدبرت فما وجدت منافقا يفلح أن يكون مبدعا. ولذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى الجليل بقوله: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت. ولا يقصد بالسمت أي المظهر الخارجي، يقصد به ما يقصد بلفظة الدل. الدل هو السمت وهو الهدي، أي السلوك في الحياة. لا يمكن أن يكون المنافق ذا سلوك حسن مرضي عند أولي الحجى وأصحاب الألباب والنهى، لا يمكن، هذا محال. لذا قلت تفكرت وتدبرت ما وجدت إنسانا ذا وجهين أو ذا لسانين، وقد يكون ذا عشرة أوجه أو ذا عشرة ألسنة، ما وجدت مثل هذا الإنسان يمكن أن يكون مبدعا أو مفتوحا عليه في ضرب من ضروب المعرفة أو الفعل على الإطلاق بتة، لأنه لا تكامل شخصيا عنده، شخصيته ليست متكاملة، شخصيته متداعية. إذا أردت أن أصف المنافق بالمنظور النفسي قلت إنه شخص صاحب فصاميات، ليس صاحب فصام واحد، صاحب فصاميات أكلت وتآكلت بها شخصيته الإنسانية وذهب نعته الآدمي البشري، فالتحق أن يكون لا شيء بالعدم الأول، وهو حقا لا شيء. وأيضا هو شخص مزدوج، وأيضا هو شخص صاحب هجس ووسواس، أو كما يقول وقلت إنه صاحب فوبيا أو صاحب مخاوف. لذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه هذا المنافق يحسب كل صيحة عليه، يحسبون كل صيحة عليهم. ترون مثل هذا الشخص المصاب بفصاميات وبازدواجيات وبفوبيا أو بمخاوف يمكن أن يكون شخصا مبداعا مبتكرا معطاء إيجابيا؟ كلا ثم كلا. هذا هو المنافق، هذا أثره وهذا وصفه باعتبار ذاته. وأما إذا وصفنا النفاق باعتباره منشأ أو باعتبار منشأه، أردنا أن نصف منشأه، فإنه خلق مركب وليس خلقا بسيطا. لا يمكن أن أقول إن النفاق فقط باعتبار المنشأ، إذا أردت وصف منشأه أو باعثه إنه تزييف وحده، لا، إنه تزييف وكذب، إنه جبن وخوف وهلع، وإنه إلى ذلك طمع. المنافق شخص طماع، طمعه قد يحمله في بعض الظروف وبعض الأحوال على أن يكون ذا وجهين أو ذا لسانين أو ذا مواقف، ليس شخصا صاحب مسؤولية لأنه طماع يطمع فيما عند الناس. الطمع والخوف أيضا، لماذا كان المنافق شخصا رعديدا وشخصا خائفا يحسب كل صيحة عليه؟ لأنه شخص كما قلت صاحب زيوف. المنافق هو الرجل صاحب الزيوف. إذا أخذت أي منافق كان على أنه هذا الرجل استقام لك أن تفسر وأن تفهم وأن تدرك بيسر كونه مخادعا، كونه طماعا، كونه فاجرا، كونه مخاصما لدودا في خصومته إذا خاصم، كونه لا يحفظ عهدا ولا إلا ولا ذمة. فالبواعث تعطينا وصفا لخلق مركب، بواعث النفاق تعطينا وصفا لخلق مركب وليس لخلق ضيق أو بسيط. وأما النفاق باعتبار آثاره فماذا أقول؟ علينا فقط أن نستقرئ القرآن الكريم، ففيه مقنع وفوق المقنع، وفيه غناء وما هو أبعد وأعمق من الغناء. النفاق دمدمة رعود آيائه الكريمة في سور كثيرات جليلات، بدءا من سورة البقرة، مرورا بآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنفال والتوبة، وهي فاضحتهم. التوبة هي التي دمدمت بوجه الخصوص عليهم، وهي الفاضحة وهي المقشقشة، وهي التي لها قريب من 20 اسما كلها تختص بما أحدثته في أجواء المنافقين أو تحدثت به حول هذه الأجواء. التوبة والأحزاب والعنكبوت، وقبل ذلك النور، وبعد ذلك محمد عليه الصلاة، سورة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، وسورة المجادلة، وسورة الحديد، وسورة المنافقون، سور كثيرة دمدمت رعود آيائها على المنافقين، لم تترك مظهرا نفسيا ولا تعاطيا سلوكيا لهم إلا شرحته ووصفته أدق وصف وتشريح. إذا جمعت إلى هذه الآيات الكثيرات الجليلات البيان النبوي الكريم استطعت أن تخرج بمجموع حاصر، ولا أقول فارق، استطعت بهذا المجموع أن تكون مع مجموع حاصر وهو مع ذلك فارق، لكنه ليس فارقا وحده، إنما هو حاصر فارق وليس فارقا بكل صفات وخلال وخصائل المنافقين. فاستطعت إذا ألهمك الله وأخذ بيدك إلى الجادة ووفقك ويسر لك أن تسجل لنفسك بالتوبة والمراجعة والمحاسبة ومحاققة الذات والنفس براءة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى من النفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور بر رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فقد أخرج الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديثا ذا شأن وذا بال في صحيحه الفذ بإسناده إلى التابعي الجليل ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لقد أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام شهدوا بدرا. أدرك 30 بدريا، ليس هكذا من عرض الصحابة أو من عامة الصحابة، أدرك من الصفوة من خواص الخواص، أدرك 30 من أهل بدر، هؤلاء الذين قال فيهم المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام: وما يدريك لعل الله سبحانه قد نظر أو اطلع إلى أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والكريم إذا أطمع أنال، والكريم إذا أطمع أنال، وهذا الظن بذي العزة والجلال لا إله إلا هو. لقد أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام شهدوا بدرا، كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه ولا يأمن المكر على دينه. ما منهم، قال: ما فيهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل، ما فيهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل عليهما السلام، كلهم يخشى النفاق على نفسه. وهذا هو حذيفة أمين سر رسول الله المستأمن على أسماء وأسرار المنافقين، لعان الله عليهم متتابع عليهم الدين إلا من تاب وأصلح واعتصم وأخلص. هذا حذيفة هو القائل أيضا، قال: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة في عهد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يصير بها منافقا إلى أن يموت. بكلمة واحدة، بكلمة واحدة يمكن أن يستحيل الإنسان مهما كان مقامه عظيما وقدمه راسخة في الإيمان واليقين والإحسان، يمكن أن يستحيل إلى منافق أشر وقح إلى أن يموت، يعدونه منافقا إلى أن يموت والعياذ بالله. وهذا هو الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد خرج في مسنده عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل عليها فقال لها: يا أم، أي يا أمي، إني لأخشى على نفسي، يخاف على نفسه الهلاك، فإني أكثر قريش مالا، ما فيهم أحد عنده مال مثلي. هذا الرجل المؤمن الذي يحاسب نفسه يخاف على نفسه لكثرة ماله، يخاف المال أن يطغيه، يخاف المال أن يغفله، يخاف المال أن ينسيه، يخاف المال أن يبطره ويغره. فإني أكثر قريش مالا، ما فيهم أحد عنده مال مثلي. فقالت له: يا بني فأنفق، إذا خفت على نفسك فأنفق من هذا المال، فأنفق حتى توق شح نفسك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا بني فأنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني إذا فارقته، يعني لا أراه ولا يراني يوم القيامة، يحجب عن أنوار المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا معنى فتشقق له قلوب العارفين من صحابته عليه الصلاة وأفضل السلام. فخرج عبد الرحمن والله أعلم وأدرى بحاله، فلقيه عمر الفاروق الأعظم الملهم رضي الله تعالى عنه، فحدثه أو أخبره بالخبر، فهرع الفاروق إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، قالها: نشدتك الله، أي استحلفتك بالله سبحانه وتعالى، أأنا منهم، أي من المنافقين؟ قالت: كلا، ولا أزكي والله بعدك أحدا أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره: أي لا أبرئ أحدا. وهذا المعنى ليس يعني ولا يراد منه أنني أتهم كل أحد بعدك، لا، أو أن كل أحد بعدك ليس ببريء، وإنما لا أفتح على نفسي هذا الباب، وإنما لا أفتح على نفسي هذا الباب. هذا معنى هذا الحديث. عمر يظن ذلك بنفسه. قيل لتقي الدين أبي سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبا سعيد، يا تقي الدين، إن هناك قوما يقولون إنهم لا يخافون النفاق. فقال: الله، والله الذي لا إله إلا هو، لو أني أعلم أنني بريء من النفاق لكان أحب إلي من تلاع الأرض ذهبا، والتلع هي ما ارتفع من الأرض. لو أني أعلم أني بريء من النفاق لكان أحب إلي، أي إلى نفسي، من تلاع الأرض ذهبا. ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أنه لو كان لي مثل تلاع الأرض ذهبا وأنفقتها في سبيل الله لكان أحب وخيرا عندي أن أكون على يقين من براءتي من النفاق. هذا معنى من تلاع الأرض ذهبا. وإلا فهو لا يحب الذهب أصلا. ماذا يفعل بالذهب رجل الآخرة؟ ماذا يفعل بالذهب رجل الآخرة؟ يعني ينفقه، أي أن ينفقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيله أيضا: لقد ذهب المنافقون، ليس اليوم على وجه الأرض. لما فشى الغرور والعجب بالنفس ظن الناس أنفسهم مبرؤون، قالوا: ليس الآن أو ليس اليوم يوجد منافقون. فقال: لو هلك يا إخوان المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، لأن أكثر الناس على هذا الوصف والعياذ بالله. هذا ما يقوله تقي الدين في عصره، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله جل مجده بأسمائه العلى وصفاته جميعا وكتابه العزيز أن يغفر لنا ما يعلم وما يعلمون، وما يعلم وما لا يعلمون، إنه ولي ذلك. قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانا رجل كذا وكذا وكذا أثنوا عليه بخير. فسكت النبي، وبعيد قليل طلع عليهم هذا الرجل يقطر جبينه أو رأسه من ماء الوضوء، يقطر جبينه أو رأسه من ماء الوضوء، وقد علق نعله بيده، وقد علق نعله بيده. قالوا: يا رسول الله، هذا هو الرجل الذي وصفناه، يعنون وصفناه لك. فقال: إني أرى في وجهه سفعة من الشيطان، أخذة شيطان. ترون لماذا؟ هذا الرجل الذي يكثر الصلوات والعبادات والمراضي والمحار، حتى شهد له الأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما جاء الرجل وأخذ مكانه في المجلس وجلس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نشدتك بالله سبحانه وتعالى، ألست قد حدثت نفسك حينما جلست أنه لا يوجد في هؤلاء القوم من هو خير منك؟ قال: اللهم نعم. الغرور، العجب، يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. سيأتون هؤلاء يوم القيامة ويحسبون بين يدي الله أنهم أيضا على شيء، وسيحلفون لله كما يحلفون لنا ولكم، لكنهم ليسوا على شيء. الغرور والعجب إذا استمكن من النفس فأعماها عن مساوئها وألبسها رداء ليس لها، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، عاقبته عما قريب افتضاح واختزاء، وكل امرئ صائر يوما إلى خلته وإن تردى بغيرها إلى حين. أخرج ابن أبي الدنيا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: من أسر سريرة ألبسه الله، أو رداه الله، يعني ألبسه، رداه الله رداءها علانية، إن شرا فشر وإن خيرا فخير، إن شرا فشر وإن خيرا فخير. فقال: اللهم نعم، قال الراوي: فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في دعائه: اللهم إني أسألك أن تغفر لي ما تعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قالوا: يا رسول الله، أو أنت تخاف على نفسك؟ قال: نعم، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هذا هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، لا يأمن على نفسه. ولم يكن الصحابة بآمنين على أنفسهم، أفيأمن أنفالنا؟ علينا أن نفتش هذه الأنفس، علينا أن نقرعها فإنها طلعة، علينا أن نحاققها فإنها غريرة وإنها جاهلة، علينا أن نقيمها على الجادة وأن نحاسبها حسابا عسيرا، عسى أن يخف حسابنا أو الحساب علينا في يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخادعن نفسك يا أخي المسلم، فإن استبصرت بنفسك وبمرضك في هذه اللحظة فعليك بتطلب العلاج، فإن الداء إذا أدركته في مبادئه، إذا أدركت الداء في مبادئه أو مبادئه، سهل عليك اجتثاثه من أرومته ومن مادته. أما إذا شاب معك وتقدم بك بتقدم السنين، فإنه من أعسر شيء يكون أن تجتثه أو تستخرجه أو تطبه، من أعسر ما يكون. لذا قال المعروط القريعي، قال: رجي ورجي الفتى للخير ما إن ترى، ورجي الفتى للخير ما إن ترى على مر السنين خيرا لا يزال يزيد. وهكذا في الشر أيضا، وهكذا في الشر أيضا، إذا وجدت رصيد سيئاتك يزيد مع سني حياتك، فلا تأمن على نفسك أن تنتهي إلى مثل عاقبة المنافقين. فعليك أن تأخذ داءك في مبادئه أو من مبادئه، عسى الله أن يصلحني وإياكم. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى والعلى أن لا يجعلنا ممن يمتطي صهوات جياد المعاصي أو يركب، أو يكون ممن غلب على دينه وإخلاصه فهو يعمل وينصب ولا أجر ولا مثوب عنده سبحانه. ونستهديه عز وجل صراط أهل النعمة فلا نضل ولا يغضب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم برئنا من النفاق، اللهم برئنا من الشقاق، اللهم برئنا من الشرك والرياء، دقه وجله، ظاهره وخافيه، سره وعلنه، في خلواتنا وفي جلواتنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.